الناس بالدنيا وكرهوا الموت، وليس المراد بذلك الموت الذي كتب على جميع بني آدم، ولكنه الموت الشريف، الموت في سبيل الله عز وجل. فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا كلنا يكره الموت، قال ليس ذاك بذاك، إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر أو الفاجر إذا فرج له عما هو قادم عليه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فأيضا الصحابة رضي الله عنهم سألوا ما المخرج يا رسول الله، كيف يكون السبيل، كيف يكون الثبات عند هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم التي يصبح العبد فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات مختصرات مباركات، قال كتاب الله، أي عليكم في مثل هذه الأزمنة، عليكم في مثل هذه الفتن، عليكم بمواجهة هذه التيارات الجارفة من الشهوات والشهوات، الجو إلى كتاب الله عز وجل، اعتصموا بكتاب الله عز وجل، أكثروا من تلاوة القرآن ومن القيام به بالليل ومن العمل به بالنهار، أكثروا من مدرسة القرآن، فإنه أعظم شيء يثبت المؤمنين عند كثرة الفتن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي أن الكافرين يعترضون على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون لماذا ينزل هذا القرآن منجما على مدى سني البعثة 23 عاما. قال الله عز وجل كذلك، أي أنزلناه كذلك منجما على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنثبت به فؤادك، فهو أعظم شيء يتثبت به المؤمنون عند الفتن. وإنما كان القرآن أعظم شيء يدل على الثبات ويدفع إلى الثبات على طريق الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل، لأن القرآن عباد الله يشتمل على القصص القرآني، وهذا مما يميز القرآن المكي اشتماله على القصص، لأن الصحابة كانوا مستضعفين في ربوع مكة فكانوا يحتاجون إلى القصص للتسلية ويحتاجون للقصص للتثبيت، وحتى يعلموا أن العاقبة للمتقين وأن العلو والرفعة في الدنيا لحزب الله عز وجل الموحدين، كما قال عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالله عز وجل قص على المؤمنين القصص القرآني من أجل أن يثبتهم على دين الله عز وجل، ومن أجل أن يعرفوا سنن الله عز وجل في عباده. ما تجد قصة من قصص الأنبياء ولا من قصص المتقين والصالحين إلا وكانت العاقبة للمتقين في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين، فإنما يظهر ذلك بدراسة القصص القرآني. من درس قصة نوح أو هود أو قصة صالح أو قصة موسى أو عيسى أو إبراهيم أو قصص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرى أن العاقبة للمتقين، ويرى أن النصر لعباد الله عز وجل المؤمنين. مما يثبت كذلك في القرآن عباد الله أن القرآن يشتمل على الوعد والوعيد، كما قال عز وجل نبئ عبادي بأني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يأتي في القرآن التخويف ثم يأتي بعد ذلك الترغيب، والنفوس تختلف عباد الله، من النفوس من يأتي بالترغيب ومنها ما يأتي بالترغيب ومنها ما يحتاج إلى الترغيب والترهيب جميعا، ومن النفوس ما لا يأتي لها بالترغيب ولا بالترهيب. ولا خير في من إذا ذكر لا يذكر، وإذا خوف لا يرهب. فينبغي على العبد عباد الله أن يدرس القرآن وأن يتعلم القرآن وأن يتدبر القرآن وأن يقوم بالقرآن بالليل وأن يعمل به بالنهار. من عوامل التثبيت كذلك عباد الله أن القرآن يزيد الإيمان، كما قال عز وجل: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا أردت أن تعرف أنك من المؤمنين الصادقين ولست من المنافقين أو من الذين في قلوبهم مرض، كيف يكون حالك مع القرآن؟ عندما تستمع إلى القرآن وعندما تقرأ القرآن هل تزداد إيمانا بالقرآن؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا شأن المؤمنين عباد الله، عند سماع القرآن يزدادون إيمانا، كذلك إذا خوفوا بغير الله عز وجل يزدادون إيمانا وتسليما لله عز وجل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. فهذه علامات الإيمان الصادق عباد الله، فسماع القرآن يزيد في الإيمان، ومهما ازداد الإيمان ومهما ارتفعت شجرة الإيمان في قلب العبد فإنها تقوى على مواجهته عواصف الشبهات وعواصف الشهوات. فالقرآن عباد الله يشتمل على الترغيب والترهيب، ويشتمل كذلك على القصص القرآني، وسماع القرآن يزيد الإيمان. كذلك من عوامل الثبات في القرآن أنه شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فما ما سلم القلب من أمراض الشبهات والشهوات فإنه يقوى على مواجهة العواصف عباد الله. مهما كان القلب سليما فإن العبد بذلك يقوى على مواجهة الفتن والإحن والمحن، لأن المريض يضره ما لا يضر السليم. المريض يحتاج إلى طعام خاص وإلى جو خاص وإلى معاملة خاصة، كما قال عز وجل آمرا أمهات المؤمنين: وبالأولى جميع نساء الأمة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. فالذي في قلبه مرض هو الذي يتأثر إذا خضعت المرأة بصوتها. فمهما سلم القلب من أمراض الشبهات والشهوات فإنه يقوى بذلك على مواجهة الفتن واللحن والمحن. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل أن يكون العبد على معتقد صحيح وعلى فهم صحيح للكتاب والسنة، لأن أن الثبات هو علامة أهل الحق. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عمن تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في المدة التي ماد فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم قريشا، ما بين ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة ورمضان من السنة الثامنة من الهجرة، سأل هرقل أبا سفيان بن حرب وكان على الشرك يومئذ، فقال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان وإذا خالطت بشاشته القلوب. فالثبات هو سيما أهل الحق عباد الله، والصبر والثبات في أهل السنة والجماعة لمن تدبر تاريخ الإسلام. وإنما يكون الثبات عند أهل البدع عندما يكون في بدعتهم وعندما يكون في منهجهم شيء من الحق، لأن أهل البدع لا يكونون شرا محضا، بل هم يخالفون أهل السنة والجماعة في قضية من القضايا الكلية كالإيمان والكفر أو القضاء والقدر أو الأسماء والصفات أو الإمامة أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يكون الثبات فيهم بقدر موافقتهم لأهل السنة والجماعة، وإلا فأهل البدع يتقلبون كما كان الإمام الأشعري ظل 40 سنة يناظر عن منهج المعتزلة ويدافع عن منهج المعتزلة 40 سنة ثم أراد أن يؤلف مذهبا وسطا بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة فألف المذهب الأشعري، وفي وقت من الأوقات كانت أكثر الأمة أشاعرة، ولكن الإمام الأشعري ذاته ترك هذا المنهج الذي ابتدعه وعاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وصرح بأنه على معتقد الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، وألف كتاب الإبانة في بيان عقيدته وهي توافق عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتاب مقالات الإسلاميين. وكثير من أهل البدع عباد الله رجع عن بدعته وحدث بالاضطراب عند موته كالإمام الرازي والشهرستاني والغزالي وغيرهم، فأهل السنة والجماعة هم أثبت الناس على أقوالهم وعلى معتقداتهم. فمهما كان العبد على معتقد صحيح وعلى فهم سليم للكتاب والسنة فإن هذا من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل. من عوامل الثبات كذلك على دين الله عز وجل أن يتعهد العبد نفسه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، كما في حديث البخاري حديث أبي هريرة حديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالعبد الذي يريد أن يثبت على دين الله عز وجل ينبغي عليه أن يتعهد شجرة الإيمان في قلبه وأن يستكمل الفرائض أولا لأنها رأس المال، ثم يفتح على نفسه أبواب النوافل، فإنه يصل بذلك إلى محبة الله عز وجل وتثمر شجرة الإيمان في قلبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا عظمت شجرة الإيمان وإذا رسخت شجرة الإيمان في قلبه وإذا خرجت ساقها سامقة في سماء قلبه فإن هذه الشجرة الخوية المتينة تقوى على مواجهة عواصف الشبهات والشهوات. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي على دين الله عز وجل. فمهما تمسك المسلم بشرع الله ومهما طبق شرع الله عز وجل على نفسه وعلى زوجته وعلى بيته وعلى أولاده فإن هذا يكون خيرا لهم وأشد تثبيتا على دين الله عز وجل. ومهما تهاون العبد في متابعة شرع الله وفي العمل بدين الله عز وجل فإن من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهلا. من تهاون بشرع الله عز وجل ومن عصى الله عز وجل ومن سمح لقدمه أن تنزلق فلا يدري أين تصل قدمه، من سمح لقدمه أن تنزلق فلا يدري أين تصل قدمه. فينبغي على العبد أن يستمسك بدين الله وأن يستمسك بشرع الله عز وجل، ولا يقول هذا واجب وهذا سنة، نعمل الواجب ونترك السنة، بل ينبغي عليه أن يعض على الشرع كله بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. فالسنة تشتمل على الفرض والواجب، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. والسنة ليست كما يظن البعض هي الهدي الظاهر، هي اللحية وحدها، أو هي السواك أو الثوب القصير، بل السنة تشتمل على ما مضى عليه السلف والصدر الأول من هذه الأمة من عقائد وأقوال وأحوال وأعمال، فكل ذلك يدخل في مسمى السنة. هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هي هدي الصحابة رضي الله عنهم، هي المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فينبغي على العبد أن يستمسك بشرع الله عز وجل كله في هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن، حتى يثبت على دين الله عز وجل، وحتى يظهر لله عز وجل من نفسه خيرا ومن قلبه محبة لشرع الله عز وجل واستمساكا بشرع الله عز وجل. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل أن نثق بنصر الله عز وجل. فهذه أمريكا الكافرة وإسرائيل الداعرة يتمالان في مواجهة غزة وفي مواجهة حماس وفي مواجهة التيار الإسلامي، قوى الكفر كلها من اليهود والنصارى يجتمعون صفا واحدا أمام الإسلام، والمسلمون ليست لهم دولة وليست لهم شوكة، بل ينبغي عليهم أن يثقوا بنصر الله وأن يثقوا بوعد الله عز وجل. كان الصحابة رضي الله عنهم يعذبون في ربوع مكة، وتنزل الآيات القرآنية تبشر المسلمين بالنصر والتمكين، ونزل في مكة المكرمة قبل الهجرة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. والصحابة يعذبون في ربوع مكة، وتحقق هذا الوعد الصادق من الله عز وجل في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فهزم جمع الكفر وولوا الدبر، مع أن المسلمين كانوا أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلة في العدد وقلة في العدد، وما خرجوا لقتال أصلا، ولكنهم خرجوا من أجل العير، وشاء الله عز وجل أن يكون اللقاء مع النفير ومع شوكة قريش من أجل أن يكسر الله عز وجل شوكة قريش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبث عناصر الثقة في أصحابه، وكانوا هم يعذبون في ربوع مكة يعلمون أن الإسلام سوف ترتفع رايته، وسوف يفتحون المشارق والمغارب، وسوف يضيئون الدنيا بدين الله عز وجل، وسوف يرفعون راية لا إله إلا الله. ذهب خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المشركون قد وضعوه في ماء حار، ثم ألقوا على ظهره وداسوا على بطنه فبرص ظهره، أي ابيض ظهره. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، يقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك يدعو ويستنصر، أي يطلب النصر من الله عز وجل. فأراد أن يلقن خبابا وأن يلقن الأمة درسا لا تنساه الدنيا أبد الدهر، فقال: قد كان من كان قبلكم يجاء بالرجل فيمشط بمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه، لا يصده ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. وفي رواية: والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فكان الصحابة وهم يعذبون في ربوع مكة ليست معهم شوكة وليست لهم دولة، في قلة من العدد، ومع ذلك كانوا يعتقدون بأن الإسلام لابد أن ينتصر ولابد أن يفتح المشارق والمغارب. حتى كان الكافرون يتهمون الصحابة الصادقين بالغرور، كما قال عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فينبغي على المسلم عباد الله مهما كان في فترات الاستضعاف ومهما تملأت قوى الكفر والشر والشرك على المسلمين عباد الله ينبغي أن يثقوا بنصر الله وأن يعتقدوا أن الدولة للإسلام وأن الجولة للإسلام كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. لم تكن الأرض المعروفة الآن معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمريكتان اكتشفتا منذ 200 عام أو أكثر قليلا والإسلام منذ أكثر من 14 عاما. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال لا يبلغ أن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. بيت المدر هو بيت البدوي الذي من الشعر أو من القماش. بيت الوبر هو من الشعر أو القماش. والمدر هو الحجارة أي بيوت الحجارة. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. من عوامل الثبات كذلك على دين الله عز وجل أن نعتقد بأن الباطل زاهق. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة يكسل الأصنام حول الكعبة وكان حول الكعبة 360 صنما بعدد أيام السنة تقريبا. ظل يكسرها ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل زهوق عباد الله ولكن العلو والرفع للإسلام وأهله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا ظهر الباطل في وقت من الأوقات فهو كالرغوة والزبد الذي يكون فوق سطح الماء. يكون ذلك عند غفلة أهل الحق وعدم تمسكهم بالحق وعدم نصرهم لدين الله عز وجل. فيظهر الباطل في أزمنة الغفلة من المسلمين ولكن العلو الدائم ولكن الارتفاع الدائم للحق وأهله. والباطل كان زهوقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن نعتقد زيف الباطل وأنه مهما انتفش ومهما علا فإنه انتفاش مؤقت وإنه علو مؤقت لغفلة أهل الحق. فمهما ثاب المسلمون ومهما تابوا ورجعوا إلى دين الله عز وجل ورفعوا راية الله عز وجل فلا بد أن ينصرهم الله عز وجل كما وعد الله عز وجل في كتابه. فقال وإن جندنا لهم الغالبون. وقال إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله ما زلنا مع عوامل الثبات على دين الله عز وجل. فمن عوامل الثبات أن يكثر كثر المسلم من ذكر الله عز وجل. لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون وكان أكبر العتاة على تاريخ البشرية قال عز وجل: ولا تنيا في ذكري. فالاستعانة بالذكر على مواجهة الشبهات والشهوات وعلى الدخول على الظلمة، هذا مما نصح الله عز وجل به هارون وموسى. قال: ولا تنيا في ذكري. ولم يرخص الله عز وجل في ترك الذكر في وقت من الأوقات حتى عند مواجهة العدو، في الوقت الذي تقصر فيه الصلاة، وفي الوقت الذي يرخص فيه في الإفطار في رمضان. لم يرخص الله عز وجل في ترك الذكر، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأمر الله عز وجل بالذكر عند مواجهة العدو لأنه يثبت القلب على دين الله عز وجل، والذكر عند الشدة علامة المحبة، كما قال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل أن يتسلح العبد بالعلم النافع، كما قال بعض السلف: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالعبرة أن تعرف بالفتنة وبالمخرج من الفتنة وهي مقبلة، وليس بأن تعرفها وهي مدبرة. فإذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فمن عوامل الثبات أن نتسلح بالعلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل أن نشارك في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يشترط أن يكون كل الناس خطباء أو كل الناس محاضرين، بل يكفي أن يشارك في الدعوة ولو بإعطاء رسالة أو شريط، أو بأن يدل شخصا على حضور درس معين، أو سماع شيخ من شيوخ أهل السنة والجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قول لأنه نضر الشريعة بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه، فالله عز وجل يكافئه بنضارة في وجهه ونضارة في قلبه. وقيل لأنه نضر قلوب الناس وأحيا قلوب الناس بشرع الله عز وجل وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ينضر الله عز وجل وجهه، وينضر الله عز وجل قلبه وجوارحه. فينبغي على العبد أن يشارك في الدعوة إلى الله عز وجل، ولو بحفظ حديث وتبليغه، ولو بإعطاء رسالة، ولو بنصيحة بحديث فهمه، ولو بالمعنى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه جملة عوامل للثبات عباد الله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه، ونحن نلقي الضوء على بعض المواقف الإيمانية في الثبات على الحق. فأول هذه المواقف التي نلقي عليها الضوء موقف هؤلاء السحرة الذين أتى بهم فرعون من أجل أن يبرهن للناس على أن موسى ما هو إلا ساحر. فأتى السحرة بالهمم الدنيئة، همم أهل الدنيا، وهمم الذين يلهثون خلف الشهوات الدنيئة واللذات الدنيوية، يلهثون خلف العلاوات وخلف المناصب والرتب، يقولون لفرعون بهممهم الدنيئة الأرضية: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. ثم لما تواجهوا مع موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، قالوا: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال موسى وهو واثق بربه عز وجل: بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم فقيل إلى الناس جميعا من سحرهم أنها تسعى، أي أنها لم تكن تسعى في الحقيقة، ولكنها إما أنها حبال تتحرك، أو أنها خراطيم فيها زئبق، أو غير ذلك من سحر التخييل. وكان هذا الزمن زمن السحر عباد الله، والنبي يأتي بمعجزة مناسبة لما برع فيه الناس في زمانه حتى تكون المعجزة أبلغ. فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فبطل الحق وخروا هؤلاء ساجدين. هؤلاء سحر يعلمون أن هذا ليس من السحر عباد الله، ولكنهم علموا أنها معجزة نبي. ارتعشت قلوبهم بالإيمان، وتحركت قلوبهم بمحبة الرحمن عز وجل، فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. كيف يفعل الإيمان في القلوب عباد الله بعد أن كانوا طلاب دنيا وطلاب شهوات، يسيل لعابهم على العلاوات وعلى الرتب وعلى المناصب. تهددهم فرعون وقال أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وفي موضع آخر قال اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وإنما يبذل العبد الدنيا عباد الله إذا آمن بالآخرة، أما إذا كان لا يؤمن بالآخرة فإنه يلهث خلف الدنيا، وتكون الدنيا هي مبلغ علمه عباد الله، تكون الدنيا هي مبلغ علمه وغاية طلبه. فهؤلاء السحرة عباد الله لما استعل الإيمان في قلوبهم، ولما تحركت قلوبهم بالإيمان، لم يبالوا بالتهديد والوعيد، ولكنهم اعتصموا بالله عز وجل وقالوا اقض ما أنت قاض، وقالوا لا ضير، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهذه مواقف إيمانية عباد الله في الإيمان بالله عز وجل والثبات على دين الله عز وجل. والمواقف الإيمانية لحظات صدق وإيمان يتعزز فيها المؤمن بدينه، ويحرص على يقينه، ويعز دين الله، ويرفع راية الله عز وجل، فيعزه الله عز وجل ويرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. بهذه المواقف الإيمانية عباد الله تتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. وتبقى هذه المواقف الإيمانية منارات مضيئة على طريق الإيمان والدعوة إلى دين الرحمن عز وجل. تختلف هذه الرايات في أشكالها وفي قدر ارتفاعها، ولكنها تشير جميعا إلى بركة الإيمان وإلى عزة الإيمان. وهذه جملة مواقف عباد الله في قصة الغلام والساحر، في قصة أصحاب الأخدود، وكيف أن هذا الملك كان يأمر الناس بأن يعبدوه من دون الله عز وجل، وكيف ظهر له هذا الغلام الذي كان يتردد على الساحر وكان يتردد على الراهب. ثم لقى دابة عظيمة حبست الناس، فقال اليوم أعلم أيهما أحب إلى الله عز وجل، أمر الساحر أو أمر الراهب. فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر، ورمى الدابة بحجر فقتلت الدابة عباد الله. فتبين له أن أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل من أمر الساحر. ولما أخبر الراهب بذلك قال له إنك قد صرت أفضل مني، فقد يكون التلميذ أفضل من شيخه. قال وإنك ستبتلى، لأن أهل الإيمان لا بد أن يبتلوا عباد الله. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فبتلي هذا الغلام، ولما أخذه الملك الكافر عذبه حتى دل، أخذ أولا جليس الملك فعذبه حتى دل على الغلام، وعذب الغلام حتى دل على الراهب. لنذكر القصة بطولها، ولكن نلقي الضوء على المواقف الإيمانية فيها. فأتي بجليس الملك فقيل ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرقه حتى وقع شقا. هكذا الإيمان عباد الله، إذا دخل القلب فإن القلب يأسر الإيمان، تخرج الروح من البدن ولا يخرج الإيمان فيوافق أن يوضع المنشار على مفرقه حتى يقع حقها ولا يترك هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان. ثم أتي بالراهب فقيل ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرقه حتى وقع شقها. ثم تحيل الملك بالنسبة للغلام لأن الغلام صار مشهورا معروفا والناس يتابعون أخباره، فلم يجرؤ الملك على أن يقتل الغلام كما قتل جليس الملك وكما قتل الراهب. فأتي بالغلام عباد الله وأمر الملك الكافر جماعة من أعوانه أن يذهبوا به إلى سفح الجمل، فإذا وصلوا إلى سفح الجمل يلقوه من سفح الجمل. فلما ذهبوا به إلى سفح الجمل قال اللهم اكفنيهم بما شئت. لم يكن الغلام نبيا ولا رسولا، ولكنه مؤمن ولي لله عز وجل موصول بالسماء يدعو الدعوة تصل إلى السماء، بل تصل إلى رب الأرض والسماء. وهكذا الدعاء عباد الله مما يستعان به على التثبيت وعلى مواجهة الكافرين والظالمين. فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فهلك الناس ونجى الغلام ودخل على الملك فقال ما فعل. قال كفانيهم الله عز وجل قوة في الإيمان والعقيدة عباد الله، ثبات على دين الله عز وجل. فأمر الملك الكافر جماعة من أعوانه أن يذهبوا به إلى البحر، إذا استعرضوا البحر ألقوه في البحر، فذهبوا به إلى عرض البحر فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فهلك الناس ونجى الغلام. فدخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفأنيهم الله عز وجل. فلما أعيا الملك الكافر أمر الغلام والناس يتابعون هذه المساجلات والمحاورات والمحاولات من الملك الكافر، قال الغلام للملك إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به. انظروا إلى الغلام كيف يأمر الملك، انظروا إلى عزة الإيمان. هو الذي يأمر الملك مع أنه غلام مستضعف، الملك يسعى في قتله ومع ذلك هو حريص على قتله، لأنه يعلم أن بذهاب الغلام ذهاب دعوته. فقال تجمعني في صعيد واحد وتجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام وترميني بالسهم فأموت. ففعل الغلام، فعل الملك الكافر ذلك حرصا على التخلص من الغلام. فوقف الغلام وقع السهم في صدغه فوضع كفه على صدغه ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فهذا موقف إيماني عباد الله وعملية استشهادية من هذا الغلام، أراد أن يبذل نفسه من أجل أن تنتشر دعوته ومن أجل أن يعبد الناس الله عز وجل رب الناس ملك الناس إله الناس. شأن الطواغيت في كل زمان ومكان مزيد من البطش ومزيد من التنكيل. فلما قال الناس آمنا برب الغلام أمر الملك الكافر أن يحفر في أفواه السكك أخاديد، أي حفرا عميقة، وأن تضرم فيها نيران وأن تساق هذه الجماعات المؤمنة إلى هذه النيران في هذه الحفر العميقة. وسجل الله عز وجل هذا المشهد الأخير من القصة، فقال عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أي يتمتعون بالنظر إلى المؤمنين وهم يحترقون في هذه النار، وهم علموا أن الشهيد لا يذوق من مس القتل إلا كما يذوق من مس الخرصة، وأن هذه النيران ما هي إلا لحظات وتنقلب عليهم رياضا من رياض الجنة. أما هؤلاء الكفرة الفجرة فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لأنهم حرقوا المؤمنين، وإن نارهم لا تكون عليهم بردا وسلاما. فهذه مواقف إيمانية متتابعة متتالية من جليس الملك والراهب والغلام وجماعات المؤمنين، ترتفع بها منارات من منارات العقيدة، ويرتفع بها كذلك عباد الله يرتفع بها رايات من رايات الإيمان. مواقف عبر التاريخ الإسلامي عباد الله، بلال ابن رباح، خباب بن الأرط رضي الله عنهما، عمار بن ياسر الذين قتلوا أباه وقتلوا أمه وعذبوه عذابا شديدا، وهكذا على مر التاريخ الإمام أحمد وفتنة خلق القرآن، بعض المفكرين المعاصرين الذين أبوا أن يقولوا كلمة